كل هذه النصوص ليبين لك أن المراد بالذكر هنا ما هو أعم من مسألة التسبيح والتهليل. فالتذكير داخل في الذكر والتعليم داخل في الذكر، كما قال مورد عند الترمذي بإسناد فيه مقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. يقول ابن مسعود: أما إني لا أعني بها مجالس القصاص، ولكنها مجالس الحلال والحرام. لا يقصد أيضا إلغاء مجالس القصاص كما جاء معنا في هذه الأخبار، فإن جلوس الناس يقرؤون القرآن هذا مجلس ذكر، جلوسهم يتذاكرون معاني القرآن هذا مجلس ذكر، جلوسهم يتذاكرون معاني السنة هذا مجلس ذكر، جلوسهم يتذاكرون ما يرقق القلوب ويحرك النفوس للعمل الصالح هذا ذكر. كل هذه داخلة في ذلك. فالذكر أشمل من مسألة كون الناس يسبحون ويهللون. لذلك قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فهو لا يقصد أن هؤلاء فقط أن يكونوا يدعون الله عز وجل فقط في مجلسهم، وإنما هم أصحاب ذكر وتأله وعبادة، فمجالسهم الغالب أنها مجالس خير وطاعة.